الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة في خاتمة السلسلة، ويأتي في النهاية دور الجزاء. لا شرعية بغير شريعة، ولا شرعية بغير دولة، ولا شرعية في غيبة الحق، ولا قيام لحق لا يوجد من يحمله أو من يحميه. والجزاء بوجهيه لشرعية الحق ثوابا بالطاعة والنصرة وحراسة الوجدان، وعقابا بإنكار القلب وإنكار اللسان وإنكار اليد، كل ذلك بمراحله وضوابطه. تلك هي المشروعية الإسلامية، وهي عليا لأنها لا بد أن تكون حاكمة، ولأنها لا تقبل شريعة معها أو شريعة فوقها، ولأنه إذا صح أن تكون للشعوب مشروعية عليا فوق القانون وفوق الدستور، مستمدة من مبادئ الأمة وقيمها التي تعيش في ضمائرها ووجدانها. فمشروعية الإسلام تعيش في قلوب الملايين منذ ملايين السنين، منذ نطقوا بشهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تعني إعداد مشروعية الإسلام فوق كل النصوص وفوق كل الأوضاع. وبعد، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وهل يرقى صنع المخلوق إلى صنع الخالق؟ لما التردد كثيرا ولما الرفض أحيانا؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. انتهى كتاب أركان الشرعية الإسلامية، وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية، وهي قراءة في رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة، منهج الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس الأول سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. الدرس الثاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم اليقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها. الدرس الثالث أركان الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الدرس الرابع أقسام التوحيد ثلاثة